تفسير الآية 123 من سورة النساء، يقول تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الذين لا يعيشون في الأماني والأحلام دون تطبيق لها على أرض الواقع، بل كنت من الذين يحسنون اتخاذ أسباب النجاح في الحياة كاملة ما أمكن من علم وعمل وإنتاج وإنجاز وبناء وتخطيط وابتكار وصدق وأمانة وتعاون ونحو ذلك، بما يناسب الأهداف القريبة والبعيدة والأزمنة والأمكنة والإمكانات والقدرات، إضافة بالقطع وأولا وأخيرا حسن التواصل مع الله تعالى القوي العزيز الحكيم العليم الخبير بكل شيء، وطلب عونه وتوفيقه وسداده وقوته ورزقه في الدنيا، ثم أعظم من ذلك وأتم وأخلد في الآخرة. فهذا هو القانون العادل للحياة، والذي وضعه خالقها سبحانه لها قانون الأسباب والنتائج. فمن زرع حصد حتى ولو كان كافرا، ومن لم يزرع لم يحصد حتى ولو كان مسلما، كما نبهنا تعالى بقوله: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. إن المسلم سواء أكان ذكرا أم أنثى، إن أحسن اتخاذ الأسباب حقق أهدافه بعون ربه وسعد في دنياه ثم في أخرى، ما دام كان مستحضرا نوايا خير بعقله مع أقواله وأفعاله الخيرية الدنيوية، سينال ما هو أعظم وأتم وأخلد من نعيم الجنان دون أن يظلم أي شيء، حتى ولو كان مقدار نقرة صغيرة. بينما المسيء سواء أكان مسلما أم كافرا، أم منافقا أم ظالما، أم فاسدا أم غيره، فله عذابه وتعاساته في الدنيا على قدر إساءاته، ثم في الآخرة له ما هو أشد وأتعس، ولن يجد له أي ولي يتولى أمره، ولن يجد له أي ولي يتولى أمره ويدافع عنه أو أي نصير ينصره من الله، إلا أن يتوب في دنياه قبل موته. هذا والمسلم المسيء الذي لم يتب لن يجد أمامه إلا الله ليرحمه ويعفو عنه ويعوض بكرمه من أساء إليهم وأضر بهم، وهو الذي رحمته سبقت غضبه، وهو العفو الغفور الرحيم. هذا ومعنى قوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، أي ليس الوعد الحق الذي سبق ذكره في الآية السابقة، وليس أمر السعادة في الدنيا والآخرة والنجاة من التعاسة فيهما يكون بمجرد أمنياتكم أيها المسلمون، جمع أمنية، وهي ما يتمناه الإنسان ويرغب ويحبه أن يتحقق، ولا أمنيات أهل الكتاب، ولا أمنيات أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، ولا أمنيات أي أحد من الناس، بل يكون بعمل على أرض الواقع يتمثل في الإيمان بالله والعمل الصالح أي التصديق بوجوده وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، والعمل بأخلاق الإسلام. قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. أي هذا بيان لما سبق ذكره أن أمر تحصيل رضا الله وإسعاده في الدارين ودخول الجنة والبعد عن النار ليس بالأماني، أي من يعمل في دنياه شرا ما يسيء ويضر سواء أكان مؤمنا أم كافرا، وسواء قل هذا السوء أم كثر يأخذ جزاءه وعقابه عاجلا أو آجلا بما يناسب في الدنيا والآخرة بتمام العدل دون أي ذرة ظلم، أي له عذابه وتعاساته في الدنيا على قدر إساءاته، ثم في الآخرة له ما هو أشد وأتعس، ولن يجد له أي ولي يتولى أمره ويدافع عنه أو أي نصير ينصره من الله إلا أن يتوب في دنياه قبل موته. هذا والمسلم المسيء الذي لم يتب لن يجد أمامه إلا الله ليرحمه ويعفو عنه ويعوض بكرمه من أساء إليهم وأضر بهم، وهو الذي رحمته سبقت غضبه وهو العفو الغفور الرحيم. إن في الآية الكريمة تخويفا من فعل أي شر مهما كان حقيرا، لأنه مضر متعس في الدارين.